حتى في كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وتحدثنا أو ما زال الحديث حول صفات المولى عز وجل والآيات الدالة على ذلك، وقلنا أن هناك صفات تطلق إطلاقا وصفات تطلق مقيدة لأنها جاءت في النص الشرعي مقيدة كالمكر والخداع والاستهزاء. وقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الشرح هذه صلة لبيان ما يثبت لله عز وجل من الصفات الذاتية الملازمة لله عز وجل التي لا تنفك عنها، والصفات الفعلية التي يتصل بها في حال دون حال بمشيئته وقدرته. وسبق وأن ذكرنا الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية وبين الفعل، فرق بين الثلاثة. وهذه الآيات فيها إثبات جملة من هذه الصفات، ففيها إثبات صفة العفو لله، وإثبات صفة المغفرة لله، وإثبات صفة العزة لله، وفيها أن الله عز وجل يتسمى بالأسماء الحسنى المتضمنة للعالمية وللصفات. وهذا الذي نبهنا عليه، فرق بين صفات البشر، بين أسماء البشر وأسماء المولى عز وجل. أسماء المولى عز وجل أسماء وأوصاف، أعلام وأوصاف، وكذلك أسماء القرآن، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. أما أسماؤنا فمن المحتمل أن يكون اسم علم على الذات وفيه قدر كبير من الوصف الذي دل عليه الاسم ككريم وجمال ومحمود إلى غير ذلك. أما الأسماء ربنا عز وجل هي دائما وأبدا أعلام وأوصاف. يقول والله عز وجل عرفه عباده بصفاته وبأسمائه الحسنى بما يخاطبهم به من الأوامر والنواهي. وأهل السنة والجماعة في هذا الباب يثبتون هذه جميعا لله، فما أثبته الله لنفسه من الصفات أثبتوه، وما نفاه نفوه، وما سمى نفسه به من الأسماء سموه به، وما نفاه عنه نفسه وما نفاه عن نفسه نفوه. فالباب عندهم باب واحد في الصفات، لا يفرقون بين صفة وصفة ولا بين نص ونص. فإذا ثبت أن الآية من الآيات الصفات، أو ثبت أن الحديث من أحاديث الصفات، فإنهم يجرون على هذه النصوص قاعدة الإثبات لما تضمن من الأسماء والصفات والأفعال. فالآية الأولى فيها إثبات صفة العفو لله عز وجل، قال إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هنا صفة العفو جاءت من اسم الله العفو، ودل اسم الله العفو على صفة العفو وحدها بالتضمن، وعلى ذات المولى وحدها بالتضمن، وعليهما معا بإيه؟ بالمطابقة. سمى الله نفسه بأنه العفو فقال فإن الله كان عفوا قدير، ومن أسماء الله الحسنى العفو، وكذلك قال قديرا، ومن أسماء الله الحسنى القدير، فإنه سبحانه وتعالى قدير وعفو، وعفوه سبحانه وتعالى لا عن ضعف ولكن عن قدرة وعزة وعظمة وجلال. وقوله هنا أو تعفو عن سوء يعني ألا تؤاخذوا من أتى بالسوء في حقكم، ولا ترتبوا أثر السوء الذي أصابكم على من أتى به، بل تعفون عن ذلك ولا تعاقبون من أتى به. وهذه هي صفة العفو، لأن العفو معناه عدم المؤاخذة بالفعل، وهذا إنما يكون لمن يملك المؤاخذة. فالعفو صفة من صفات الجمال لله عز وجل، ويكون العفو كمالا إذا كان عن غير عجز، أو كان عن قدرة وعن استطاعة في إنفاذ العقوبة فيكون كمالا إذا كان عن عزة، وقد يعفو الضعيف فيكون عفوه عن ضعف لا عن قدرة. والله عز وجل له الصفات العلى والأسماء الحسنى، فله صفة العفو فلا يؤاخذ المذنب بجريرته على ما دلت عليه النصوص من قيود وشروط في ذلك، بل يمحو ذلك عنه ولا يعاقبه لعفوه عنه، وذلك لقدرته على إنفاذ العقوبة. ولهذا قال هنا: فإن الله كان عفوا قديرا، فجمع بين العفو وقدرته على إنفاذ العقوبة. يبقى معنى ذلك أن العفو هنا ليس عن عجز كما يحدث عند كثير منا تماما، كما قال الإمام الطحاوي رحمة الله عليه في وصف المولى عز وجل بقوله: مميت بلا مخافة، أي أمات الخلق غير خائف منهم، أي غير خائف من حياتهم ومن وجوده. بعكسنا، واحد خائف من واحد ليتسبب له أذى يقول لك موته وريح دماغك، يبقى أماته بقدرة ولكن أماته من خوف منه. أما المولى عز وجل مميت بلا مخافة، يعني مثلا لو أنه أبقى المجرمين، أبقى الظالمين، ليس معنى ذلك أنهم يسببون شيئا في ملك الله عز وجل أبدا، فهو مميت بلا مخافة، أي لا خوف من حياة من أمامته، أو لا خوف من بقاء حياة من أماته. وهذا بخلاف صفة المغفرة وصفة قبول التوبة، فإن الله عز وجل من أسمائه العفو، ومن أسمائه الغافر والغفار والغفور، ومن أسمائه التواب. وهذه تختلف، ليس معناها واحد، بخلاف من قال إن معنى العفو والمغفرة واحد، والعفو والغفور معناهما واحد. هذا ليس بصحيح، بل الجهة تختلف، والمعنى فيها والمعني فيها نوع اختلاف، مع أن بينهما اشتراكا. فالعفو هو عدم المؤاخذة بالجريرة، فقد يسيء وسيئته توجب العقوبة، فإذا لم يؤاخذ صارت عدم مؤاخذته بذلك عفوا. وأما المغفرة فهو ستر الذنوب أو ستر أثر الذنوب، وهذه جهة أخرى غير تلك، لأن تلك فيها المعاقبة أو ترك المعاقبة على الفعل، وهذه فيها الستر دون تعرض للعقوبة. والتواب هو الذي يقبل التوبة عن عباده، ومعنى ذلك أنه يمحو الذنب ولا يؤاخذ بالسيئات. إذا تاب العبد وأتى بالأسباب التي تمحو عنه السيئات، فهذه ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى، لكل اسم دلالته غير ما يدل عليه الاسم الآخر. هنا في قوله تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا، يعني لا يؤاخذ العباد بجرائرهم ولا يوقع العقوبة بهم على ما فعلوه إذا شاء ذلك، وذلك لكمال عفوه وكمال قدرته. ولولا عفوه لفسدت الأرض وليهلك الناس، لأن العبادة ما من لحظة فيها إلا وهم يستحقون عليها العقوبة، لأن الشرك أكثر من الإيمان، نعم، وأهل الإشراك أكثر من أهل الإيمان. والأرض من أزمان طويلة، منذ أن تنسخ العلم قبل رسالة نوح عليه السلام قد عم فيها الشرك وعم فيها الكفر، حتى أرسل الله عز وجل نوحا فطهر الله الأرض من الكافرين استجابة لدعاء نوح، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فطهر الله الأرض بالتوحيد، ثم عاد بعد ذلك الشرك. وطبعا لا ننسى هنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري وأصحاب السنن، يقال لآدم يوم القيامة: يا آدم قم فبعث بعث النار. فقال: يا رب، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. هذه هي الثمرة والنتيجة عياذا بالله. وأكثر من في الأرض مشركون، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وهذا جاء في آيات من في سورة النحل وفي سورة فاطر، ولهذا متعلق بالعفو عند أهل العلم، وهو الذنوب، فإن الذنوب موجبة للعقوبة، كما قال تعالى في آية الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني لا يأتيكم بالمصائب التي هي بسبب ذنوبكم وعدم الإتيان هو بسبب العفو. وقال تعالى: وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فالعبد إذا عفى وصفح عن المذنب الذي أذنب في حقه فإن الله يغفر له. وهذه نزلت في امتناع أبي بكر من النفقة على قربه مصطح ابن أثاثة، فلما نزلت هذه الآية عفى بعد ذلك أبو بكر عن مصطح رغبة فيما وعد الله به في هذه الآية. طبعا كما تعلمون أن مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه وأرضاه وقع في عائشة، ووجه وقوعه في عائشة هو وحمن بنت جحش وحسان بن ثابت. هؤلاء الثلاثة وقعوا فأقام عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الحد. ما الذي أوقعهم أو ماذا قالوا؟ الروايات تقول لما حدث من ابن السلول ما حدث ونشر حديث الإفك وقال ما نجت منه وما نجا منها، يعني بذلك صفوان بن المعطل وعائشة رضي الله عن أصحاب أجمعين، قالت حمنة ومصطح وحسان سمعنا الناس يقولون كذا. أنتم معي يا أخوانا؟ سمعنا الناس إيه؟ يقولون كذا. فلما رددوا حديث أهل الإفك اعتبروا من القذفة وأقيم عليهم الحد حتى يمسك كل واحد منا لسانه ولا يتكلم إلا بخير. فلما حدث هذا من مصطح بن أثاثة وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق عليه لقرابته فقال والله لا أنفق عليه أبدا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال أبو بكر والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه. ووقع في السنن أن أبا بكر جعل النفقة عليه ضعفين. في حاجة عندكم في الهامش ولا ما فيش؟ ها؟ في الهامش؟ طيب اكتب عندك. روى الشيخان من حديث عائشة في حديث الإفك الطويل فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. قالت عائشة فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابته وفقره. قال أبو بكر وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة. أثاثة بالثاء ولا بالسين؟ المثلثة ولا المهملة؟ المثلثة. والله لا أنفق على مصطح شيئا بعد الذي قال لعائشة. والله لا أنفق على مصطح شيئا بعد الذي قال العجل. فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه وزاده ضعفين. طبعا وزاده ضعفين ليست في الصحيحين ولكنها صحيحة. فرجع الذي كان ينفق على مصطح وزاده ضعفين. نرجع للكتاب. فلما نزلت هذه الآية عفى بعد ذلك أبو بكر عن مصطح رغبة فيما وعد الله عز وجل به في هذه الآية. قال تعالى والله غفور رحيم. غفور هذا مناء مبالغة للكثرة يعني كثير المغفرة، لأن غفور فعل من غافر وغافر اسم فاعل المغفرة، والمغفرة ستر الذنب. فلا يفضح الله عز وجل العبد بذنوبه ولا يخزيه بل يغفر له ذلك ويستره إذا طلب المغفرة. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم. وإذا كان في طلب المغفرة توبة وإنابة إلى الله محيت تلك السيئات، فيكون سترها بمعنى نحوها أن توجد في صحائف أعماله. وهذا كما قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بل قد يبدل الله عز وجل بالتوبة السيئات حسنات كما قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. اكتب عندك. روى مسلم من حديث أنس يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله عز وجل للملائكة أعرضوا عليه صغار ذنوبه ونحوا عنه كبارها. أعرضوا على العبد صغار ذنوبه ونحوا عنه كبارها فيقول الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأبدلها لك اليوم حسنات. فيقول العبد أي رب إنها هنا لي ذنوب لم أرها إنها هنا لي ذنوب لم أرها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. إن مفهوم ولا لا؟ يعني هو لما عرضت عليه صغار ذنوبه فبدلت حسنة. قال لك طب اسأل على الكبائر بالمر واخد بالك إن ليها هنا ذنوب لم أرها. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذهم. يقول نرجع للكتاب ومن المعلوم أن عدم المؤاخذة وعدم العقوبة هذا يشترط له الإسلام فإن المشرك ليس بداخل في أثر هذا الاسم في الآخرة ويدخل في أثره في الدنيا لأن الله لا يعجله بالعقوبة في الدنيا فقد يموت المشرك ولم يرى عقابا. نعم وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. عندك حاجة في الهامش؟ اكتب عندك الخامة من الزرع هو أول ما ينبت على ساق واحدة الأرزة شجر كبير ضخم أخونا ولنا أول ما ينبت على ساق واحدة الأرز شجر ضخم من فصيلة الصنوبريات شجر ضخم زي الصنوبر كده الصنوبريات. نرجع للكتاب يعني أن العفو أثره في المسلم وأما المشرك فليس من أهل العفو في الآخرة وأما في الدنيا فإن العفو وسع أهل الأرض جميعا ولو لم يعفو الله عز وجل عنهم لعجلهم بالعقوبة. يبقى وجهه انتبهوا وجه عفو الله عز وجل عن المشركين في الدنيا أنه لم يعجل لهم العقوبة الإيه؟ القدرية وحبلك لم يعجل لهم العقوبة القدرية. الآية الثالثة فيها إثبات صفة العزة لله قال عز وجل مخبرا عن قول إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقد ذكر شيخ الإسلام هذه الآية التي فيها إثبات صفة العزة بعد الآية التي فيها المغفرة والآية التي فيها العفو لأن عفو الله ومغفرته عن عزة وهذا كمال بعد كمال فإن صفات الكمال لله منها صفة العزة ومنها صفة المغفرة ومنها صفة العفو. وإذا كان العفو عن عزة يعني عن قدرة على إنفاذ الوعيد وعن قدرة على إيقاع العقوبة كان عفوا على كمال. وأما إذا كان عن عجز وعدم عزة فليس بكمال بل هو عن ضعف. وإلا فقد سبق أن ذكر شيخ الإسلام الآية التي فيها اسم الله العزيز وسبق أن بينا أن العزيز من أسماء الله الحسنى وهو المتصل بالعزة. والعز في صفة الله له ثلاث معاني والعزيز له ثلاث معاني يجمعها قول ابن القيم وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معان وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. النونية لابن عيسى يعني شرحها ابن عيسى وهي لابن القيم هذه يعني تحتاج فعلا إلى قراءة متأنية وشرح. نعم. وهو العزيز. نعم. طبعا الله يجزاكم بخير، اكتبوا ما يملى عليكم. وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معان، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عازم النقصان. نرجع للكتاب. فهو سبحانه وتعالى كملت له هذه المعاني الثلاث. الأول أنه العزيز الذي لا يرام جنابه، أي الذي لا يصل أحد إلى ضره فيضره، ولا يستطيع أحد أن يسلبه شيئا أو أن ينقص من صفته أو من فعله أو من ملكه شيئا، فهو عز وجل الممتنع الذي لا يرام جنبه. والثاني أنه العزيز القاهر الغلاب، عزيز يقهر ويغلب غيرهم، فلا يستطيع أحد أن يغالبه أو يقهره، بل هو عز وجل لتمام قدرته وقوته وقهره وجبروته وعظمته هو الذي يقهر ولا يقهر، وهو الذي يغلب ولا يغلب. قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. والثالث أن العزة بمعنى القوة، فإذا قولهم قولهم فبعزتك فيه إثبات صفة العزة لله على نحو ما أوضحنا مختصرا. هذا قول أهل السنة والجماعة، يثبتون هذه الصفات التي يتصف الله عز وجل بها. والعزة صفة ذاتية، لم يزل الله عز وجل عزيزا، وهو عز وجل على ما كان عليه من العزة، وهي وصف ذاتي له لا ينفك عنه. وأما العفو والمغفرة فهي صفات فعلية اختيارية، إن شاء عفا وإن شاء لم يعفو، وإن شاء غفر وإن شاء لم يغفر، فهي من الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله عز وجل وقدرته. أما المبتدعة فإنهم على طريقتهم في ذلك، فأهل الاعتزال يفسرون العفو والمغفرة وغير ذلك من صفات الفعل بأثرها، وأما الأشاعرة والماتروذية ونحوهم فإنهم يؤولونها فيجعلون المغفرة إرادة كذا ويجعلون العفو إرادة كذا. طبعا كما تعلمون ولا يخفى، الشيخ هنا ذكر وأما الأشاعرة والماتروذية ونحوهم فإنهم يؤولونها من باب التنزل وخطابهم بما يقولون، وإلا الصواب تحريف وليس إيه تأويل. يقول: فيرجعون هذه الصفات إلى الصفات السبع التي ثبتت عندهم بالعقل، وهذا على نظائره مما سبق أن مر معنا مرارا، والذي فيه بيان طريقة المعتزلة والأشعار والمتردية في نفي الصفات أو تأويله. فاكرين حكاية حلول الأعراض في الأجسام؟ اوعى تنساه. وفي قوله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، دليل على أن صفات الله عز وجل يجوز القسم بها، وأن صفاته عز وجل منهم. وفيه بيان أن إبليس يعرف صفات الله عز وجل ويثبتها، وهو أحذق من بعض هذه الأمة الذي ينفي الصفات عن الله عز وجل. وإبليس كفر لا عن معرفة بالله، بل هو عالم بالله عارف به، ولكنه كفر إباء واستكبارا. قال: إلا إبليس أبى واستكبر، وإلا فهو عالم بالله. ولهذا قال عز وجل هنا مخبرا عن قوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهو أقسم بصفة العزة لله، وفي هذا دليل على أن القسم بالصفات جائز، إذ القسم يكون بالله وبأسمائه وصفاته، فتقسم باسم الله العلي الحكيم والخبير والقدير والمقيت والحسيب، وتقسم بصفات الله فتقول ورحمة الله، وتقصد رحمة الله التي هي صفته. اكتب عندك: فالرحمة تطلق على صفة الله عز وجل، وتطلق أيضا على جنته. دليل ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. موجودة فين؟ في الهامش؟ طيب حاضر. وتقول: وعزة الله وكلام الله ونحو ذلك، كل هذا جائز لأنه قسم بما ليس بمخلوق. وأما الذي يمتنع فهو القسم بالمخلوقين، فالقسم يكون بالله وبأسمائه وصفاته، وهذا بحث معروف في باب الإيمان من كتب الفقه. كذلك الباب واحد في الصفات الفعلية، ولكن إذا كانت الصفة محتملة لشيئين سواء كانت فعلية أو غيرها مثل الرحمة، فالرحمة قد تكون صفة لله عز وجل، وقد تطلق الرحمة ويراد بها الأثر، كما قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله، يعني المطر، وكما قال في الحديث القدسي: أنت رحمتي، يعني الرحمة المخلوقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها يرحمكم الله خشية أن تصيبهم. يعني هذه الرحمة التي يتراحم بها الناس هي الرحمة المخلوقة. فإذا الرحمة تنقسم، وإذا كانت تنقسم فلا يجوز أن يقسم بها إلا بنية أنه يقسم بصفة الله، وهذا معروف وله نظائر. فإذا كانت الصفة لا تنقسم فلا خلاف أن يقسم بها، أما إذا كانت تنقسم فثم خلاف بين العلماء هل يعتبر قسما مطلقا باعتبار الأصل أنها صفة، أم يعتبر قسما بالنية ويكون مجراه مجرى الكنايات. والصواب في ذلك أنه يعتبر قسما إذ كان القسم بها شائعا، وأما إذا كان غير شائع، وإما إذا كان غير شائع فلابد أن يأتي بالنية حتى يظهر الفرق بين مراده للقسم، هل هو قسم بالصفة أم قسم بأثر الصفة، يعني الأثر المخلوق. وقولهم: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقولهم: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الشرح: هذه الآيات كلها فيها بيان طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، فهم يثبتون صفات الله إثباتا مفصلا وينفون نفيا مجملا. فقاعدة أهل السنة والجماعة في الصفات أن الإثبات يكون مفصلا والنفي يكون مجملا. مفصلا كما ذكر ربنا عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، والنفي مجملا: ليس كمثله شيء. ولهذا في النفي قال تعالى: هل تعلم له سمية، وقال: ولم يكن له كفوا أحد، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا، وقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الإثبات المفصل قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي مجمل ثم أثبت مفصلا. طيب في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، اكتب جنبها في الهامش كده: جعل هنا بمعنى صير وليس بمعنى خلق. نرجع للكتاب. وهذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة في الصفات، أوضح شيخ الإسلام بهذه الجملة الكثيرة من الآيات. وهذا مبني على قاعدة أن النفي المحض ليس بكمال. نعم، النفي المحض فقط ليس بكمال. ومن أجل ذلك قلنا أن المعتقد الصحيح في الصفات المنفية عن الله ننفي ما نفاه ربنا عز وجل مع اعتقاد إثبات كمال الضد. اوعى تنساه، مع اعتقاد إثبات كمال الضد. بل الكمال هو الإثبات المفصل، والله عز وجل يوصف بصفات الكمال ولا يوصف بصفات ليست بالكمال تحتمل النقص، لأنه عز وجل هو الحق وأسماؤه حق وصفاته حق، فله من ذلك الكمال المطلق الذي لا تشوبه شائبة النقص بوجه من الوجوه. فإذا كان كذلك فإن الله عز وجل يوصف بصفات الكمال، وصفات الكمال إنما تكون بالتفصيل في الإثبات. ولهذا في القرآن التفصيل كثير والنفي قليل، فالأكثر هو الإثبات المفصل. ومن ذلك قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله تعالى: إن الله كان غفورا رحيما، وقوله: وكان الله على كل شيء مقيتا، وقوله إن الله كان على كل شيء حسيبا، وقوله وكان الله عزيزا حكيما، وقوله والله عزيز حكيم، وقوله وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، وقوله هو الله الخالق البارئ المصور، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. فالأصل في القرآن الإثبات المفصل للصفات وهو الكثرة الكاثرة، أما النفي فهو قليل، وسبق أن بينا في القاعدة أن النفي المحض ليس بكمال. ومتى يكون النفي كمالا؟ الجواب يكون النفي كمالا إذا كان المراد بالنفي إثبات كمال الضد، أما إذا كان المراد بالنفي النفي المحض وليس في مراد النفي إثبات ضد ذلك فإنه يكون نقصا، مثل أن تقول فلان لا يظلم أحدا أو لا يقاتل أحدا فتنفي عنه هذه الصفة، وقد يكون ذلك لعجزه، فالنفي لا يكون دائما كمالا، وقد يكون كمالا إذا كان المراد من النفي إثبات كمال ضد الصفة. ولهذا قال الشاعر في ذم بعض القبائل: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. طبعا قبيلة بداية البيت تدل على الذم للتصغير، وخبر أما إن قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل لكان الكلام محتمل للمدح، ولكن لما قال قبيلة من باب التصغير ضل على أنه الذم. طب وما وجه الذم لا يغدرون بذمة؟ انظر إلى الكلام، لأنهم لا يستطيعون أصلا أن يظلموا أو أن يعتدوا لعجزهم عن ذلك، لأن العرب كانت تفتخر بأن من لم يظلم يظلم، كقول الشاعر: ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. طبعا الكلام ده كله كلام مخالف للشرع، وهذا الذي أشار إليه نبينا بقوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو أو مظلوما. فسألوا كيف ننصره ظالما؟ قال: تكفه عن ظلمه. يريد ناخد بالنا من الحق هذا، إن وجدنا أحدا من إخواننا وقع في الظلم ننصره نكفه عن الظلم، وعند نصحه نترفق به ولا نلقي بالا على شيء، لأن المداهنة والمجاملة أصبح لها تأثير كبير في ترك واجب النصح. ومع أن العرب تعلم أن الجهل مذموم وتذم الجاهلين، لكن قال شاعرهم مثبتا لنفيه كمل هذا الوصف بقوله: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وذلك لأن الجهل منه على من جهل عليه، هذا من أثار قوته وعزته وجبروته وملكه وسلطانه، فلهذا صارت كمالا بهذا الاعتبار. فإذا جاء النفي في الكتاب أو في السنة فإنه يراد به إثبات كمال الضد. قال تعالى في آية سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفى عن نفسه أن تأخذه السنة وهي الغفلة والنعاس، أو أن يأخذه النوم. اكتب عندك: والسنة تطلق أيضا على مقدمات النوم. أو أن يأخذه النوم، فهل المراد نفي هذه الصفات بالذات؟ الجواب لا، بل المراد أنه عز وجل لكمال قيوميته ولكمال حياته، فإنه لا يعتري حياته الكاملة ولا قيومته الكاملة نقص ولا شائبة، نقص ولا شائبة نقص بوجه من المجوء، ولذلك نفى. فيكون المراد بالنفي تقرير وتأكيد إثبات كمال الحياة وكمال القيومية. كذلك في قوله: لا ولا يظلم ربك أحد، وقوله: وما ربك بظلام للعبيد، المراد منه النفي الذي فيه إثبات كمال العدل لله عز وجل، فإن الله عز وجل موصوف بكمال العدل وبعدله قامت السماوات والأرض، فهو سبحانه وتعالى أمر بالعدل في سمائه كونا، وأمر به في أرضه كونا وشرعا، كما في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فما يخلقه مبني على العدل، وما يقدره مبني على العدل، وما يأمر به شرعا مبني على العدل. وفيه نص في القرآن عظيم، وكل نصوص القرآن عظيمة. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، مش كبردو والميزان ليقوم الناس بالقسط. يبقى العلة من إرسال الرسل وإنزال الكتب إقامة العدل بنص الآية ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد قال أهل العلم، وأتى بالحديد بعد هذا بعد الرسل والكتب لبيان أن من لم يقم بالعدل بالكتاب وبالرسول لا يعدله إلى العدل إلا السيف. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. كذلك قال هل تعلم له سميا، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وذلك لكماله في أسمائه الحسنى وكماله في صفاته العلى. فمن كماله في ذلك وتوحده بذلك ألا يشاركه أحد في أسمائه على وجه الكمال. قلنا القيده على وجه الكمال، ولا في صفاته على وجه الكمال، ولا فيما يستحقه. يبقى ممكن يبقى في اشتراك لفظي، فلان كريم والله عز وجل كريم، فلان جواد والله جواد، وهكذا، ولكن شتان بين الأمرين. كذلك قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وفي هذه الآية نفى الله عن نفسه العجز، وسبق بيان أن العجز قد يكون بسبب عدم العلم أو بسبب عدم القدرة. نعم، ولهذا علل بعد هذا النفي بقوله إنه كان عليما قديرا، فلا يأخذه العجز ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وذلك لكمال علمه ولكمال قدرته. وهكذا فإن باب الصفات باب واسع، وطريقة أهل السنة والجماعة في الصفات الإثبات المفصل والنفي المجمل. تأملوا معايا كده يا إخواننا الله يبارك فيكم، وانظر لمذهب أهل السنة والجماعة في تقرير الصفات، ركز معي، ومدى تأثيره على قلب المسلم. وانظر لمذهب المعتزلة والمبتدعة ومدى تأثيره على قلب المسلم. لا شيء، لأن احنا قلنا لكي يعظم العبد النصوص الشرعية ويمتثل لها لابد أن يعظم من أرسل النصوص، ولن يتمكن من تعظيم من أرسل النصوص إلا بالوقوف على معرفته بأسمائه وصفاته على ما أراد عز وجل شرعا. لذلك لو أنت تلاحظ بدقة تجد مثلا إن الذين يهملون في الصفات وفي الأسماء يقعون في البدع ويسترسلون من بدعة إلى بدعة إلى بدعة حتى آل مآلهم الكبير إلى وحدة الوجود. ما فيش حاجة حرام. كل ده جاء من ماذا؟ من الخلل في التعرف على الله عز وجل الذي هو أصل الأصول. لذلك من أراد أن يربي نفسه على تعظيم المولى عز وجل فليكثر في بالقراءة في صفات المولى عز وجل وأسمائه وأفعاله. وخير ما يدلك على هذا الإمام ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، فهو من الكتب العظيمة القدر في هذا الباب. يقول هل تعلم له سمية، هذا فيه الإنكار يعني لأحد سمي لله، والسمي هو المثيل والنظير والشبيه، مثل الند، ومثله قوله تعالى ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى، يعني وله النعت والوصف والاسم الأعلى. وأما خلقه فلهم ما يناسب ذاتهم مما فيه درجات. درجات يعني إيه؟ فيما بيننا، أنا عندي وصف حسن وأخي عنده وصف حسن، ولكن تفاوت بين حسني وحسنه. لما هذه طبيعة البشر. وقال عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني نظراء وأمثالا تجعلونها موازية لله ومماثلة له فيما يستحق. فهذه الآيات ظاهرة في الدلالة على ما سبق بيانه من أن القاعدة في الصفات النفي المجمل والإثبات المفصل. فهذه وأما المبتدعة فلهم في ذلك طريقة، وهي أن الأصل عندهم أن النفي يكون مفصلا والإثبات يكون مجملا، مع أن القرآن دل على عكس ذلك. فيقولون في صفة الله عز وجل إن الله ليس بجسم ولا بشبح ولا بصورة ولا بذي أعضاء ولا بذي جوارح ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا قدام ولا خلف، وليس بذي دم، ولا هو خارج عن العالم ولا هو داخل فيه، إلى آخر تصنيفهم للمنفيات. طيب كل الكلام ده لا ينطبق إلا على المعدوم، على المعدوم. لذلك يصير دائما مذهب نفي الصفات إلى الإلحاد بوجود الله عز وجل. خلاص مو ده المعدول. يقول وإذا أتى الإثبات جعلوه مجملا فصار نفيهم وإثباتهم على خلاف ما دلت عليه الآية ليس كمثله شيء، هذا إيه؟ نفي مجمل. وهو السميع البصير إثبات مفصل. هذه طريقة مبتدعة من المعتزلة وأهل الكلام ومتكلم الأشعرية وبعض الأشعرية، أنهم يثبتون إثباتا مجملا وينفون نفيا مفصلا. وكذلك المعطلة، ولفظ المعطلة اسم يشمل كل من عطل صفة أو صفات قلت أو كثرت. فالجهمية معطلة، والمعتزلة معطلة، والماتريدية معطلة، والكلابية معطلة، والأشاعرة معطلة، وأهل الكلام معطلة. فإذا قيل المعطلة فيعنى بها هؤلاء جميعا، وإن قيل وإذا قيل المشبهة فيعنى بها من مثل الله عز وجل ببعض خلقه. فيستعمل لفظ المعطلة إذا أريد جهة تعطيل الله عز وجل عن صفاته. والأشاعرة درجات، فمنهم معتزلة الأشاعرة الذين يثبتون وينفون كما ينفي المعتزلة. ومعلوم أن أقرب تلك الفرق إلى السنة هم الأشاعرة، ومش معنى أنهم أقرب الطرق يعني من أهل السنة، وهبل إياه كما قال ربنا عز وجل ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لا يعني بذلك أنهم يعني ليسوا بكفرة، لا بل كفرة عند قول من قال أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول ومعلوم أن أقرب تلك الفرق إلى السنة هم الأشاعرة مع ما عندهم، لكنهم يخالفون أهل السنة والجماعة في الصفات والإيمان والقدر وفي بعض مسائل الإمامة. وعندهم في هذه الأمور من مخالفة السنة والبدع ما يوجب خروجهم عن مسمى أهل السنة والجماعة. تابعوا يهولنا لهذه الأمور، لأن الخلط والتلبيس والتشويش والتشغيل بينتشر، فلا بد أن نعقل الأمور ولا نميل مع كل ناعق ونثبت حتى نلقى الله. يعني ديت يا أخوانا كما قلت من بداية الدراسة في هذا المكان وفي غيره، نحن نتكلم في المعتقد، والمعتقد ليس فيه بين قولا واحدا. فإذا شككت في أمر فإياك أن تسكت، لأن الدراسة بعضها مبني على بعض. فلا يليق أبدا في مرحلة من المراحل نقف عند أصل من الأصول أو معتقد من المعتقدات لنعيد فيه الكلام، ما ينفعش. فلا بد أن تكون الأمور عندك واضح، هذا هو المعتقد في الصفات والمعتقد في القضاء والقدر إلى غير ذلك. فأحكم أمرك أخي الفاضل وكن على بينة وبصيرة من معتقدك. يقول فهم من جملة الفرق الضالة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد لتفترق أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل يا رسول الله من هم الجماعة؟ اكتب عندك. والمعني في الحديث باتفاق كون الفرق الضالة في النار لا يعني التخليد، كون الفرق الضالة في النار لا يعني التخليد، بل التخليد يستدل عليه من نصوص غير هذا النص، بل التخليد يستدل عليه من نصوص غير هذا النص. تبه الكلام ده لأن المبتدعة الآن لما تقول الفرقة الفلانية من الفرق الضالة أو من 72 يبدأ على طول يقوم أصحاب النعيق وأصحاب الغوغائية يقول هؤلاء القوم يكفرون الناس. لا، فإياك ثم إياك أن يحملك كلامهم هذا على أن تترك الصدع بالحق. إياك، واخد بالك ليه؟ لأن أهل البدعة لا يسكتون، وبكل نقيصة يصفون أهل السنة والجماعة. فإن تركنا الحق من أجل وصفهم سيؤدي بنا ذلك إلى ترك الشرع بالكلية. فلا بد أن تصدع بالحق وإن خالفه محل بنكفر، لا ما بنكفرش، ترشيع عنك ودخل الكثير على العزبة اللي منهاش رئيس اللي هي الفيسبوك أو الإنترنت وكتبوا كل ما يليق وما يروق لهم. إياك أن تتأثر بكتاباتهم وتترك الحق الذي أنت عنه، إياك، فإن فعلت هذا فأنت عياذا بالله إمعة. ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن نتجنب إساءتهم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نعم طيب استغل ورق علي معلش. طيب حاضر. إذا تبين ذلك فأهل البدع، مظبوط كده، فهموا من النفي في النصوص أن النفي هو المقصود، واستدلوا على ذلك بتقديمه في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتقديم يدل على الاهتمام، فلما قدم النفي دل على أن النفي أهم من الإثبات. قال ولهذا يقدم النفي فيقولون ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، وبعد ذلك إذا جاء الإثبات يقال وله العلم والحياة والقدرة مثل ما عند المعتزلة، أو له الصفات السبع مثل ما عند الأشاعرة، أو نحو ذلك مما هو عند أهل الكلام. وهذا ليس بصحيح بل هو باطل، والنفي ليس المقصود منه الاهتمام، ولكن النفي تخلية والإثبات تحلية. ومن المتقرر في اللغة وعند العقلاء أن التخلية تسبق التحلية. نعم. وهذا الذي كان دائما وأبدا يدندن عليه وبه الشيخ الألباني، تخلية، تخلية الصفوف من كل دخيل، تخلية القلب من كل مرض، تخلية المعتقد من كل بدعة وشائبة، وبعد ذلك تأتي النصوص على طهارة. فيخلي القلب من الباطل أولا ثم يوضع فيه الحق بعد ذلك، حتى إن هذه قاعدة عند العقلاء، فلو أردت تغيير ما في المسجد من فرش فلا بد أن تخليه أولا ثم تأتي بالفرش الجديد. وقلوب المشركين كان فيها من الزيغ في الاعتقاد والتشبيه ونفي الصفات ما فيها، فالله عز وجل نفى حتى يخلى القلب من اعتقاد المماثلة أو اعتقاد المشابهة، فيكون القلب سالما من براثن التشبيه والتمثيل، ثم أثبت حتى يكون القلب أيضا سالما من التعطيل. فقوله تعالى ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. عشان كده الآية دي بيسمها أصل الأصول عند أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، لذلك كل المبتدعة غاضتهم هذه الآية، حتى قال قائلهم الخبيث نود أن نجعلها كذا ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، يعني كان يريد أن يجعلها كذا ولكن أن له ذلك. فهم ينفون نفيا مفصلا لأنهم يقولون إن تقديم النفي على الإثبات لأجل الاهتمام. نقول صحيح أن اللغة فيها أن البداء بالشيء يدل على الاهتمام به، ولكن الاهتمام بالنفي هنا لا يعني أن يكون نفيا مفصلا، ولا لأن التجسيم أو التشبيه هذا شر ويجب أن ينفى، وإنما تقديم النفي على الإثبات هنا لأجل التخلية ينبغي أن تسبق التحلية. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحانه سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشرح هذه الجملة من الآيات فيها معنى التوحيد، وفيها نفي التشريك عن الله عز وجل، وفيها تحريم ضرب الأمثال لله، وهذه الآيات التي فيها نفي الشريك عن الله مع أجناسها وما كان في معناها مما لم يذكره الشيخ يراد منها التنزيه والإثبات، وذلك لأن التنزيه وحده ليس بكمال، وكمال النفي إنما يكون بالإثبات مع التنزيه. فنفى أن يكون لله عز وجل شريك معه في ربوبيته كمال، وحمد الله في ربوبيته بإثبات جميع أنواع الكمالات في الربوبية لله كمال. وتسبيح الله أي تنزيه عن أن يماثله شيء كمال، ولهذا أورد الآيات التي فيها الحمد والآيات التي فيها التسبيح. فآيات التسبيح فيها التنزيه وهو النفي والتخلية، وآيات التحميد فيها الإثبات، وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة أنهم يجمعون بين النفي والإثبات. وقد سبق بيان أن النفي عندهم مجمل والإثبات مفصل. نعم. ذكر شيخ الإسلام قول الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وهذه الآية فيها حمد لله، فيها حمد الله، ثم قول الله يسبح له ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذه الآية فيها تسبيح الله. فهاتان الآيتان متقابلتان، والتسبيح معناه في اللغة وأيضا في القرآن التنزيه والإبعاد. تقول العرب سبحان فلان من كذا إذا أرادت أنه بعيدا من كذا، كما قال الأعشى في بعض شعره أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمه الفاخر. فسبحان من علقمه يعني بعيدا جدا أن يكون لعلقم من يفخر به. وتسبيح الله سبحان الله معناه تنزيه الله عن كل نقص وعيب وسوء. وموارده في الكتاب والسنة خمسة، أي موارد التسبيح في الكتاب والسنة خمسة. اختار لك ما افتح الشباك ده شيء قليلا. الأول تنزيه الله عن الشريك في الربوبية كما ادعاه الملحدون، يعني نريد أن تحفظ هذه الأنواع الخمسة لورود التسبيح في الكتاب، مهمة جدا. تنزيه الله عز وجل عن الشريك في الربوبية كما ادعاه الملحدون، تنزيه الله عز وجل عن الشريك في الألوهية كما ادعاه المشركون، تنزيه الله عز وجل في أسمائه وصفاته أن تسلب معانيها اللائقة بها، وتنزيه الله في أسمائه وصفاته عن مماثلة المخلوقين له، تنزيه الله في أمره الكوني وقدره الكوني عن أن يكون بلا حكمة أو أن يكون عبثا كما ادعاه من قال خلقنا الله عبثا ومن نفى الحكمة في الخلق والإيجاد وتقدير الأشياء. خدوا بالكم هنا، اللي نفى الحكمة أتى بشبهات خطيرة، قال الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، ولكن لا يلزم من أن نقول لا يسأل عما يفعل، لا يلزم من ذلك أن نقول أن أفعاله بلا حكمة أبدا، بل له حكمة ومع ذلك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الخامس تنزيه الله في شرعه وأمره الدين عن النقص وعن منافاة الحكمة، فالله ينزه نفسه بقوله سبحان ربك، يعني تنزيها لله من كل سوء ادعائه المخالفون للرسل وهم ادعوا الشرك له في الربوبية، فينزه الله عن الشرك في الربوبية. هذه خمسة أشياء يقابلها إثبات جميع كمالات الربوبية لله، وإثبات جميع كمالات الألوهية لله، وإثبات جميع كمالات الأسماء والصفات، وإثبات جميع كمال القضاء والقدر يعني القضاء والتقدير، وإثبات جميع كمالات الحكم والأمر لله عز وجل، وهذا معنى الحمد. فإذا في قوله وقل الحمد لله إثبات للكمال في الربوبية، ولهذا في الآية الأولى قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. فمن أسباب حمده كونه سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا، فهو عز وجل يحمد على كماله في الربوبية وعلى كماله في الأسماء والصفات وعلى وجوب وثبوت جميع أنواع الجلال والكمال له في ذلك، ولهذا لم يتخذ ولدا. فلأجل ثبوت الحمد له لم يتخذ ولدا، ولأجل ثبوت الحمد له لم يكن له شريك، ولهذا كانت أعظم الكلمات التي تجمع بين هذين الأمرين التي يحبهما الله عز وجل كلمة التسبيح والتحميد، سبحان الله وبحمد والحمد لله وسبحان الله وبحمده ونحو ذلك، مثل ما جاء في الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله والعظيم سبحان الله وبحمده، لأنها تشتمل على التنزيه والإثبات. أيضا من أفراد إثبات الصفات أنه قال ولم يكن له شريك في الملك، وهذه عامة لأن كلمة شريك هنا نكرة أتت في سياق النفي فيشمل جميع ما يمكن من أنواع الشرك في الملك والشرك في الملك قد تكون شركة على وجه الاستقلال وقد تكون شركة على وجه البعضية، يعني لا ينفرد الشريك بملك ولكن يشارك في بعضه، وقد تكون الشركة بغير ذلك. فالله عز وجل نفى جميع أنواع الشركة له في ملكه، قال تعالى: ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. هذا النفي المتكرر، وهذا كله لأجل ثبوت الحمد لله، ولهذا قال قبلها: وقل الحمد لله الذي، أي الحمد للمنعوت بأنه لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، والولي يعني الناصر، والذل يعني الضعف والاحتياج. وفي الآية التي بعدها قال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد. قال أهل العلم: إن التسبيح هو التنزيه لله عما لا يليق بجلاله وعظمته. وقوله هنا له الملك وله الحمد هذا في مقام التعليل، يعني ثبت التسبيح له لعلة كونه له الملك وله الحمد. وقوله له الملك وله الحمد وقوله في أول الآية يسبح لله، هذه الثلاث من اللامات مختلفة. الأولى اللام في قوله يسبح لله معناها يسبح الله ما في السماوات وما في الأرض، فاللام هذه للإخلاص في أنهم يسبحونه لا يسبحون غيره، فكل ما في السماوات وما في الأرض يسبح الله. قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني يسبح الله بحمده. الثانية اللام في قوله له الملك، هذه لام الملك، يعني هو ذو الملك وذو الملك، والملك والملك نوعان: ذو الملك أي هو الذي ينفذ أمره في ملكه، وذو الملك بالكسر ومنها مالك، يعني هو الذي يملك ملكه الأعيان. لذلك ممكن الرجل تلاقيه صاحب ملك ولا ينفذ أمره في ملكه، أما المولى عز وجل منزه عن كل نقص. يقول: ولهذا في آية الفاتحة مالك يوم الدين، فمالك يوم الدين هذا من الملك، ومالك يوم الدين هذا من الملك، والله عز وجل هو مالك هذا اليوم، ليس لأحد فيه نصيب، وأيضا هو ملكه الذي ينفذ فيه أمره ولا أحد غيره ينفذ أمره فيه. الثالثة اللام في قوله وله الحمد، هذه لام الاستحقاق، كما في قوله الحمد لله، وضابطها أنها التي تضيف المعاني إلى الذوات. أما لام الملك فهي التي تضيف الأعيان أو الذوات للذوات، فتقول مثلا: الفخر لي أو المجد لفلان والعز لفلان والاجتهاد لفلان، يعني على جهة الاستحقاق، لأن الفخر والمجد والاجتهاد معان، فهذه كلها معان. أما إذا كان قبلها عين ذات فهي تجعل هذه الذات ملكا لمن أضيفت له، فتقول: الكتاب لأحمد، يعني أن الكتاب ملكه. وفي الآية التالية قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. هنا قوله تبارك هذا لفظ خاص بالله، فلا يجوز أن يقال في حق أحد غير الله تبارك فلان، لأن الله هو الذي له البركة وهو الذي تبارك، ومعنى تبارك أي دام كماله وخيره وثبت واستقر، فمن ذا الذي يدوم خيره؟ الجواب هو الله عز وجل. قال ابن عباس: تبارك تعاظم. وقال الطائفة من المحققين: لا يريد ابن عباس بقوله تبارك تعاظم أنه تفسير لللفظ، ولكنه يريد أنها على وزنها من جهة كونها مقصورة، لأن الأصل في تفاعل أن يكون بين اثنين ولا يكون لازما، كما تقول تقاتل فلانا وفلان، وتقاتل فلان وفلان، وتشاجر آل فلان وآل فلان، وهكذا. فتفاعل في الأصل أنها تكون بين اثنين، وابن عباس فسر تبارك بمعنى تعاظم، يريد أنها لازمة، لا يريد معنى كلمة تبارك، وإلا فإن البركة معناها دوام الخير وثباته واستقراره. وهذا مشتق عند العرب من البروك والبركة ونحو ذلك، فالبروك به يستقر البعير ويثبت في مكانه، والبركة هي التي فيها يدوم، والبركة هي التي يدوم التي فيها يدوم الماء ويستقر ويثبت بعد المطر. إذن هنا تبارك فيها دوام الخير وكماله وثباته واستقراره، فنفهم من ذلك أن تبارك فيها إثبات جميع الكمالات لله عز وجل الذاتية وما يفيضه الله عز وجل على عباده من الخيرات، فهي فيها معنى الإثبات الذي في الحمد. ولهذا قال هنا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وإنزال الفرقان الذي هو القرآن على النبي هذا من أعظم الخير الذي أوتيه، وهو أعظم الخير الذي أعطيته هذه الأمة، ولهذا نسب في تنزيله أن يقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، لأن هذا من النعم العظيمة، فدام خير الله وكمل الذي صفته أنه نزل الفرقان على عبده ليكون النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين نذيرا. قال هنا: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. هذه مثل ما سبق في معناها، فيها نفي الولد عن الله لأجل كمال غناه وكمال ربوبيته وكماله في أسمائه وصفاته، وكذلك نفي الشريك عن الله في الملك لكماله في ربوبيته وفي أمره وفي أسمائه وصفاته، وكذلك قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، كسابقتها في نفي الولد عن الله. وقد ادعى طوائف من الناس الولد لله، ومن أشهر أولئك النصارى، فأكثر فرقهم ادعوا أن عيسى ابن الله وولد له تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وادعى الطائفة ليست هي الأكثر بين اليهود أن عزير ابن الله، وليس هذا من القول المشتهر عند اليهود، والله عز وجل نفى ذلك، ونفى أيضا ما تعتقده العرب في الملائكة بأنها بنات الله، فقال عز وجل: ما اتخذ الله من ولد. وفي هذا رد على النصارى ورد على اليهود ورد على مشرك العرب، وقوله وما كان معه من إله، هذا فيه التنصيص الصريح بنفي إلهية أحد مع الله، وذلك لأن النكرة هنا وهي إله جاءت في سياق النفي، وجاء قبلها حرف الصلة الذي هو من، وهو مزيد قبل النكرة في سياق النقل، يفيد نقل النفي من ظهوره في العموم إلى كونه نصا في العموم. عندنا ظاهر العموم أو ظاهرا في العموم ونصا في العموم، الفرق بينهما إيه؟ أن ظاهر العموم ممكن أن يقع فيه الاستثناء، ظاهر في العموم يقع فيه الاستثناء أو يخرج منه بعض أفراده، مثل ماذا؟ وأوتيت من كل شيء، كل للعموم وشيء للعموم، ولكن هذا ظاهر العموم يخرج منه بعض أفراده. أما النص في العموم لا يستثنى منه شيء، يعني لا يستثنى من ذلك شيء. فقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد، هذا نفي لجميع الولد، ولو كانت كل المواضع الوالدة في القرآن لم يتخذ ولدا لكان هذا ظهور في العموم يحتمل أن يستثنى منه بعض الحالات، وإن كان الاحتمال مرجوحا ضعيفا كهو مقرر في الأصول، لكن قوله هنا: ما اتخذ الله من ولد، فيه زيادة من قبل النكرة في سياق النفي، يفهم منها أن المواضع التي نفى فيها الولد عن الله أن المراد منها التنصيص الصريح على نفي الولد، وهذا لا يخرج عنه أحد، لهذا شملت جميع أولئك. لذلك في قوله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، صح كده؟ ها؟ مظبوط؟ طيب، تبيانا لكل شيء، من ظن أن الكتاب فيه تبيان لكل شيء من أمور الدنيا فهو مخطئ، بل تبيانا لكل شيء في أمور الدين، فلا يوجد شيء في أمور الدين إلا وجاء في القرآن. كذلك قوله تعالى: وما كان معه من إله، الإله فعال بمعنى مفعول وهو المعبود، لأنه مأخوذ من الألوهة، والألوهة بمعنى العبادة أو العبودية، فمن له الألوهة تكون له العبادة والعبودية لله. إذن قوله وما كان معه من إله يعني لم يكن معه أحد يستحق أن يعبد. ثم قال عز وجل: إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فإذا كان ثم أحد يصح أن يكون إلها فلا بد أن يكون مالكا، ولا بد أن يكون خالقا لما ملك. فالله عز وجل قال في هذه الآية: إذا لذهب كل إله بما خلق، ولا بد ولصار هناك عدة أنواع من الملكوت، وكل ملكوت له خالق، وكل خالق يعبد من في ذلك الملكوت، وهذا من أعظم الفساد الذي يكون، وهذا هو المنفي في آية الأنبياء. وقوله هنا: إذا لذهب كل إله بما خلق، لأن الخلق والرزق والإحياء والإماتة هذه من أفراد الربوبية، اكتب، وأصل الربوبية هو الخلق والملك والتدبير، وهذا لم يشرك فيه العرب. وهذه الآيات يتضح فيها ما بين الألوهية والربوبية من الترابط، فالألوهية متضمنة للربوبية والربوبية مستلزمة للألوهية. فمن اعتقد أن له إلها غير الله كان اعتقاده هذا متضمن أن هذا الإله رب وأنه خالق وأنه مالك على وجه الاستقلال، لأن ثبوت استحقاق العبادة لا يكون إلا بعد ثبوت الربوبية، وأما الربوبية فهي مستلزمة للألوهية. ولهذا تجد في آيات القرآن أن الله عز وجل يحتد على المشركين فيما أنكروه من توحيده في إلهيته وأنه لا إله غيره بما أقروا به وهو توحيد الربوبية، كما في قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي. فأثبت أنهم يقرون بتوحيده في ربوبيته، ورتب عليها ما يلزم من ذلك وهو أن يوحدوه في إلهيته. وكذلك قوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذه جميعا أفراد الربوبية، فلما قامت عليهم الحجة في الربوبية قال لنبيه: فقل أفلا تتقون. والفاء هذه عاطفة لما بعدها على جملة محذوفة قبلها بعد الهمزة دل عليها السياق، يعني أتقرون بأنه واحد في ربوبيته فلا تتقون الشرك به؟ قال: فذلكم الله، يعني فذلكم الإله المستحق للعبادة وحده، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. لهذا فإن الله عز وجل بعد أن نفى الشرك هنا ذكر التسبيح فقال: سبحان الله عما يصفون، يعني تنزيها لله عن كل ما وصفه المشركون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، فنزه الله نفسه عما ادعاه المشركون. قال عز وجل بعد ذلك في الآيات التي ساقها شيخ الإسلام: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الأمثال جمع مثل، وهي النعوت والأوصاف والأقيسة، وذلك أن المشركين عبدوا غير الله بالقياس على عبادتهم لله فعبدوه بالأقيسة، فجعلوا الخلق مثلا وضربوا لله نعوتا وأوصافا وأمثالا شبهوها ما عندهم حتى تستقيم عبادتهم للأوثان والأصنام. فقوله هنا: فلا تضربوا لله الأمثال، يعني فلا تجعلوا لله النعوت والأوصاف والأمثال والتشبيهات، وذلك لأنكم جاهلون بما يستحق الله وما يجب تنزيهه عنه. وعلل ذلك النهي بقوله: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد تقرر فيما سبق أن إن وما دخلت عليه إذا أتت بعد النهي أو الأمر فإنها تفيد التعليل، فلماذا نهي كل الخلق عن أن يضربوا لله الأمثال؟ الجواب: نهوا عنها لأنهم لا يعلمون، والذي يعلم ما يجب لله وتفصيل ما يستحق وما يصلح له من الأمثال وما لا يصلح هو الله عز وجل. لهذا قال: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم بعدها ضرب الله الأمثال التي تصلح له بقوله: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، إلى أن قال في الآية بعدها: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. اكتب عندك: فإذا ورد النهي عن ضرب الأمثال لله فالمعني به قياس الشمول وقياس العلة. فإذا ورد النهي عن ضرب الأمثال لله فالمراد به قياس الشمول وقياس العلة. وإذا جاء إثبات المثل لله فالمعني به قياس الأولى. يبقى حينما يقول فلا تضربوا لله الأمثال، يعني قياس الإيه؟ التمثيل وقياس الشمول. طيب ولله المثل الأعلى هو القياس الإيه؟ الأولى. فإذا جاء إثبات المثل لله فالمعني به قياس الأولى. نعم من أول فين؟ حاضر. حد يملني يا أخوانا لأن ما إذا ورد النهي عن ضرب الأمثال لا يا شيخ موجود يا شيخ أنا كنت أقول حد يمليني. إذا ورد النهي عن ضرب الأمثال لله فالمعني به قياس التمثيل وقياس الأولى. إذا ورد النهي عن ضرب الأمثال لله قياس التمثيل وقياس الإيه؟ الشمول. نعم والتمثيل أو العلة زي بعض. وإذا جاء الأمر بإثبات المثل لله فالمعني به قياس الإيه؟ الأولى. جزاكم الله خير. فهذه الآيات جعلها شيخ الإسلام بعد الآيات السابقة لأنها في معنى التسبيح، فالله عز وجل نفسه نزه نفسه عما قاله المشركون، ومن ضمن ذلك أنه نهى أن تضرب له الأمثال لتنزيهه وتسبيحه عما ادعاه المشركون في الله. وفي الآيات الأخيرة قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه الآية من جنس الآيات التي قبلها. فالمشركون قالوا على الله بغير علم، فقاسوا الآلهة على الله وقاسوا ما تستحقه الآلهة على ما يستحقه الله، فجعلوا بعض خصائص الألوهية لهذه الآلهة من البشر أو الحجر ومن الصالحين وغيره. فهذه الآيات فيها نفي الشريك عن الله، وهذا مشتمل نفي الشريك عنه في ربوبيته، ونفي الشريك عنه في إلهيته، ونفي الشريك عنه في أسمائه وصفاته، ونفي الشريك عنه في قضائه وقدره، ونفي الشريك عنه في حكمه وأمره. وهذه الخمسة هي التي هي أصول معاني التسبيح والتحميد، جاءت كلها مفصلة في القرآن. نسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونستكمل الدرس. تفضل.